إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم ما بعد، ما زال الحديث موصولا عن علامات الساعة الكبرى. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم خاصة. وهذه تكلمنا عنها في الجمعة الماضية، إن بين يدي الساعة تسليم خاصة، يعني السلام من أجل المعرفة، يسلم على من يعرفه دون من لا يعرفه. وكتب التجارة، حتى إن المرأة لتخرج مع زوجها في التجارة. هذه العلامة الثانية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أيضا في هذا الحديث: وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحرف، وانتشار القلم، يعني الكتابة. مع العلامة الثانية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم كعلامة من علامات الساعة الصغرى، وهي فشو التجارة، حتى إن المرأة لتخرج مع زوجها في التجارة. فشو التجارة معناها انتشارها وكثرتها بين الناس. يخبر صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة كثرة عمل الناس بالتجارة، تنتشر بينهم، وتخرج المرأة للعمل لتساعد زوجها، لتساعد زوجها في التجارة. خروج المرأة للعمل لم يكن منتشرا ولا موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر أنه سيكون بين يدي الساعة تكثر التجارة بين الناس وتخرج المرأة للعمل تساعد زوجها في التجارة. التجارة مرغب فيها. يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع التجارة، البيع والشراء أحله الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. في بداية الآية ينهى الله عز وجل المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بأي نوع من أنواع الباطل، الربا، الغش، الغرر، أي نوع من أنواع أكل المال بالباطل. نهي عام عن جميع أنواع أكل المال بالباطل، إلا هذا ليس استثناء ولكنه استثناء منقطع. إلا هنا بمعنى لكن. يجي فهم الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولكن تعاملوا بالتجارة التي تكون عن تراض منكم. فإلا بمعنى لكن، لكن الله عز وجل أحل لكم التجارة التي تكون عن تراض منكم. ويقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة، يعني صلاة يوم الجمعة، فانتشروا. هذا أمر للإباحة ليس أمرا للوجوب، بمعنى بعد انتهاء صلاة الجمعة لا يجب على جميع الناس أن ينتشروا في الأرض، ولكن الله عز وجل حرم عليهم الانتشار في الأرض وطلب الرزق وقت صلاة الجمعة. فلما انتهت صلاة الجمعة عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، فأباح لهم أن ينتشروا في الأرض طلبا للرزق. فهذا أمر للإباحة، كما حرم عليهم القتال في الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هذا أمر بعد حذر. يا أيها الذين، فإذا قضيت الصلاة فالله عز وجل أباح لكم ما كان محرم عليكم وقت صلاة الجمعة من البيع والشراء، فلكم أن تنتشروا في الأرض لتبتغوا من فضل الله عز وجل. فهذا أيضا فيه دليل على البيع والشراء والتجارة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما يأكل العبد من كسب يده، من عمل يده بالتجارة ونحوها. هذا أيضا فيه دليل على جواز التجارة. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما من ميتة بعد القتل في سبيل الله أحب إلي من ميتة بين رجلي دابتي أو رحلي أضرب في أرض الله أبتغي من فضل الله. هذه الأدلة وغيرها أدلة كثيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة فترة من حياته، وانتشر عنه أنه الصادق الأمين، وكان صادقا لا يخادع ولا يماري في تجارته صلى الله عليه وسلم، حتى عاب عليه الكفار، عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني يتاجر في الأسواق. فقال الله عز وجل ردا عليهم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يعني التجارة كانت من عمل الأنبياء. إذن هذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن خشوع التجارة من علامات الساعة، لابد أن يفهم في ضوء باقي الأدلة الشرعية. ليس كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة إنما يكون مذكورا على وجه الذنب، بل منه ما هو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر، وكان علامة من علامات الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنه ما يكون على سبيل الذنب كما في هذا الحديث من قطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وتسليم الخاصة، فهذا أيضا إنما هو على وجه الذم. ومن علامات الساعة ما يذكر ويحتمل أن يكون على وجه الذم أو على وجه المدح، منه فشو التجارة. فعلامات الساعة أصلا إنما هي أخبار ذكرها صلى الله عليه وسلم تكون قرب قيام الساعة، علامات للساعة، وذكر منها فشو التجارة، حتى إن المرأة لتخرج مع زوجها تساعده في التجارة. فشو التجارة وخروج المرأة مع زوجها للعمل يحتمل أن يكون مدحا وفيه خير، ويحتمل أن يكون ذما وفيه شر، طبقا للضوابط الشرعية في هذا الأمر. فشو التجارة وانتشار التجارة كما قلنا رغب فيها الشرع، إذا كانت ابتغاء مرضات الله عز وجل، يؤدي فيها حق الله عز وجل سعيا للتقوت والنفقة على العيال، وليس انشغالا بهذه التجارة حتى تصده وتصرفه عن الدين، هنا يتجه لها الذنب. لماذا؟ لأنها جاءت على خلاف مقصود الشرع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله عز وجل خلق العباد لعبادته عز وجل، وهذه التجارة وغيرها والصنعة ونحوها إنما هي سبل للرزق، فلا تنشغل عما هو لك عما أنت له من عبادة الله عز وجل. فإن كانت التجارة شاغلة لك عن أمور الآخرة فهي مذمومة عليك، وإلا فهي ممدوحة لك. بعض الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله عز وجل في ماله، الثاني آتاه الله علما يعني علم الآخرة ولم يؤته مالا يقول لو أن لي مثل فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء. الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ولم يؤته علما، لم يؤته علم الآخرة، فهو يتخبط في المال لا يؤدي لله فيه حقه، هذا مذموم. الرابع لم يؤتى مالا ولم يؤتى علما يعني علم الآخرة فيقول لو أن لي من المال مثل فلان هذا الثالث لعملت فيه مثل عمله، فهما في الوزر سواء. وللكلام على هذه العلامة لا بد من ثلاثة محاور نتكلم عن فشو التجارة وخروج المرأة مع زوجها لتعينه في أمر التجارة حتى يفهم هذا الحديث فهما صحيحا لا بد من ثلاثة محاور. الأول أن نتكلم عن حقيقة الدنيا وعدم الاغترار بها، ثم نتكلم عن أحكام التجارة، وهذه سبق أن تكلمنا عليها في جمعة سابقة عن آداب السوق. المحور الثالث لابد أن نتكلم عن ضوابط خروج المرأة من البيت للعمل. الدنيا وبيان حقيقتها، النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في عدة أحاديث، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير كغثاء السيل ينزع ربكم من قلوب عدوكم مهابتكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، هذه أيضا من علامات الساعة لن تكن حدثت مع أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عن المستقبل بوحي من الله عز وجل. شوف التشبيه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل غنيمة باردة، قصعة، إناء فيه طعام البعض يأكل منه ويدعو من لم يأكل هلم إلى الغنيمة الباردة، أكل لا تعب فيه ولا مصر، ليس فيه مجهود ولا أحد يمنعنا من الأكل من هذا الطعام، فيتداعون للأكل من هذه القطعة. هذا هو المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إليه حال الأمة. يوشك، لم يحدث ولكنه سيحدث وهو واقعنا الحالي، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أهل الكفر وأهل الشرك يدعو بعضهم بعضا لهذه الغنيمة، هذه البلاد، غنيمة باردة. يوشك أن تداعك الكلافة الإسلامية تسقط، والبلاد اللي فتحها المسلمون ترجع إلى أهل الكفر مرة أخرى. خيرات البلاد تنهب لأهل الكفر والإلحاد. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، أكثر من 1.5 مليار مسلم، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، الزبد اللي بيكون على وجه الماء في البحر لا قيمة له ولا نفع فيه ولا فائدة ترجى منه. هكذا هو حال المسلمين في هذه الأيام إلا من رحم ربه. ينزع، يعني أنتم مع هذه الكثرة التي لا قيمة لها، الله عز وجل ينزع من قلوب عدوكم مهابتكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني يسمع العدو بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، أميال كثيرة، آلاف الأميال من على هذا البعد وهذه المسافة، يلقي الله عز وجل في قلوب العدو الخوف والرعب من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حال الصحابة والتابعين. تفتح البلاد فيتحطم العدو بالقلاع، فيقول العدو يقول للمسلمين: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا نعم فتحوا له لشرف الصحبة. وأيضا في نفس حديث مسلم: هل فيكم من رأى من صاحب النبي؟ القرون الفاضلة، كل ما تبعد عن مصدر النبوة يتحقق فيك هذا الحديث. كل ما تبتعد عن الدين وتنشغل بالدنيا يتحقق فيك هذا الحديث. تهون على عدوك ويلقي، قال صلى الله عليه وسلم: ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: ايه الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، ما في جهاد احسن اقتل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، هذا في الصحيح، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي بعض الروايات حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم العينة، مثال للمعاملة المحرمة، بيع العينة. أنا مثلا ليس معي مال، أذهب لأحد التجار أقول له: بكم تبيع هذه السلعة مؤجلة؟ ركز معي، أنا معيش مال أصلا وعايز أستلف. أروح لواحد من التجار أقول له: بكم تبيع هذه السلعة مؤجلة؟ يقول لي مثلا: بألف جنيه كل شهر، ألف مثلا 100 جنيه، خدت على 10 شهور كل شهر 100 جنيه. أقول له: خلاص أنا وافقت أخذ السلعة وأتملكها وأقبضها. ثم يقول لي: هل تبيعها ب700 جنيه؟ أقول: نعم. خلاص اشتريها ب700. فيعطيني 700 جنيه حالا وتكون علي دينا 1000 مؤجلة. هذا بيع يسمى بيع العينة وهو بيع محرم، وهذا الحديث يدل عليه. إذا تبايعتم بالبيوع المحرمة وما أكثرها، وتكلمنا عنها بالتفصيل، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، هو الحديث ده نفس الحديث بتاع علامة الساعة اللي احنا بنتكلم عنه، يعني انشغلتم بالدنيا وبالزرع وتركتم الآخرة. تتعامل بالمحرم، مشغول بالدنيا بالزراعة بالتجارة بالعمل، هو شغلك الشر من أول ما تقوم لحد لما تنام، لا يكون همك إلا الدنيا، فيفرق الله عليك شملك ويجعل الفقر بين عيني من طلب الدنيا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وتركتم الجهاد، لا نسأل في الجهاد ولا الآخرة ولا أعمال الآخرة، ماذا يفعل الله عز وجل بنا؟ سلط الله عليكم ذلا لا يرفعهم حتى تراجعوا دينكم أو ترجعوا إلى دينكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. يقول ده النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الأمة منه، أن تفتح علينا الدنيا ننشغل بالتجارة، ننشغل بالزرع، ننشغل بالأعمال، نترك الدين. الآن لو نظرت في الأسواق، هم التاجر وشغله الشاغل جمع المال من حل ومن حرام، وأنواع الغش التجاري كثيرة، بل التجار أساتذة وعلماء في اختراع أنواع للغش وأكل أموال الناس بالباطل. هذه كلها علامة على الانشغال بالدنيا والاهتمام بجمع الذهب والفضة. يقول بعض السلف: بئس الرفيقان الذهب والفضة، بئس الرفيقان الذهب والفضة، لا ينفعانك حتى يفارقانك، مش هتنتفع بيهم إلا لما يفرقوك وتتصدق بهم في سبيل الله عز وجل. طول ما هم معاك يبقى كنز إلا إن أديت زكاتهم. بئس الرفيقان الذهب والفضة، لا ينفعانك حتى يفارقانك. وقال بعضهم: إنما سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، وسميت الفضة فضة لأنها تنفض. فهذه علامة من علامات الآخرة. هذا الحديث مضمن للنهي عن الاشتغال بالتجارة وترك أمور الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. المحور الثالث هو الكلام على آداب السوق، احنا تكلمنا عنها قبل ذلك، والحديث عنها يقول: وأوصيكم كما قلت سيدنا عمر: لا يبيع ولا يشتري في سوقنا إلا من تفقه في الدين. وهذا هو احد الوجوه التي يحمل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث له طرق كثيرة، بعض العلماء حسنوه. فريضة يعني التاجر زي ما تعمل دراسة جدوى وتشوف انت هتكسب ولا تخسر، اعمل دراسة جدوى مع الله، تعلم فقه البيوع قبل ان تنزل الى الاسواق، والا وقعت في الربا لا محالة. التاجر اللي ما يشتريش كتاب او يسمع او يتعلم فقه البيوع يحرم عليه ان يشتغل بالبيع والشراء. فسيد عمر قال كده: لا يبع في سوقنا الا من تفقه في الدين. ليه؟ لانه لا محالة واقع في الربا. ابواب الربا كثيرة، الربا 74 شعبة، ادناها اقل شعبة في الربا مثل ان ينكح الرجل امه في الطريق والناس ينظرون. المحور الثالث وهو ضوابط خروج المرأة للعمل. الاصل: وقرن في بيوتكن. شوف بقى ده اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان تخرج المرأة للعمل. يجوز؟ نعم يجوز بضوابط. ممكن المرأة تخرج للعمل ومفيش عليها اي اسم، وممكن تخرج للعمل وفي كل خطوة عليها اسم وهي ملعونة. وما فسدت البيوت الا من تقليد الغرب واخراج المرأة للعمل بلا ضوابط شرعية، وهذا مشاهد ومعاين في جميع البيوت. وقرنا في بيوتكن. احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اظن ام سلمة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية رفضت ان تخرج من بيتها حتى والى الحج، حتى الى الحج. قالت: قد حججت واعتمرت فلم تخرج من بيتها الا محمولة على الاكساد. هو ده المنهج، التلقي للتطبيق، تلقي عشان يطبق علشان يعمل بهذا القرآن وهذه السنة. أول ضابط: ألا تخرج المرأة من البيت إلا لضرورة أو حاجة. يعني الأمر مش مفتوح، لازم يكون في داعي للخروج. المرأة لا تجد عائلا، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قالت فائدتين عظام في هذه الآية، قالتا فائدتين عظيمتين. فائدة الأولى: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نختلط بالرجال. وده الشرط الثاني من شروط أو ضرب خروج المرأة، أن ما تختلطش بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم مشي في الطريق فوجد النساء في وسط الطريق، فقال لهن: ليس لكن وسط الطريق ولكن حافاته. كانت المرأة المؤمنة بعد أن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن مزاحمة الرجال في وسط الطريق، كانت إحداهن يلتصق جلبابها بالحائط من شدة مجانبة الطريق. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. احنا مش هنخالط الرجال، احنا كده سيدنا موسى ايه؟ فوجد من دونهما امرأتين تزودان، يعني تسبع الغنم حتى لا يختلط بغنم الرجال. قال: ما خطبكما؟ تعملوا ليه كده؟ قالتا: لا نسقي، مش هنروح للبئر ونسقي الغنم مع الرعاء، ننتظر حتى ينتهوا من السقيا واحنا لازم نقرا القران يا جماعه ونتدبر ولازم نفهم القران. ما هي الايه دي كده؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء مش هنخالط الرجال. طب طالعين ليه؟ وابونا شيخ كبير مش قادر على العمل، ملناش عائد، لازم احنا نخرج في ضروره. علشان كده لما سيدنا موسى تزوج احداهن وعمل بالسقي 7 أو 8 سنين لم يخرج للعمل. لك اول ضابط ان يكون في حاجة او في ضرورة لخروج المرأة من البيت للعمل. ثاني حاجة قلنا ان عدم الاختلاط بالرجال. ثالث حاجة ان المرأة لا تضيع حق زوجها واولادها من جراء خروج العمل. لطامة عظيمة اصابت بيوت المسلمين. المرأة تخرج للعمل تترك الاولاد لغيرها ولعادات وتقاليد مرفوضة حتى تأتي ببعض الاموال. هو كده في بلاد تانية غير بلاد نحن. نجيب واحدة اندونيسية ولا واحدة فلبينية كافرة تربي لها اولاد عشان هي تخرج للعمل. او احنا عندنا في مصر تودهم المحضن ولا تودهم مش عارف فين وتسيبهم لاي حد يربيهم وهم ان هي ايه طالعه للعمل. لا في قيام بحق الزوج ولا قيام بحق الاولاد مع ان هذه من اوجب الواجبات على المراه. الله عز وجل خلق المراه فيها طبيعه غير طبيعه الرجال. هو عملها وجسمها وتكوينها وصفاتها انما هي من اجل اولادها وزوجها. وكانت العرب تربي بناتها لزوجها تسميهم باسم حسن تربيهم على الطاعة وتربي الذكور لعدوها تسميه حرب صخر كلمة واخد بالك تسميه اسم فيه قوة فيه شجاعة وتربيه على الشجاعة. ليه؟ عشان القتال. فطبيعة المرأة وتكوينها لخدمة زوجها وخدمة أولادها. لما عبد الله بن عمرو بن العاص النبي سمع ان هو بيصوم كتير ويصلي طول الليل جابه بلغني عنك انك تصوم الدهر وتقوم الليل. قال نعم يا رسول الله. قال لا تفعل، صم فافطر وقم وارقد فان لنفسك عليك حق، لجسدك عليك حق، ولعينك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك يعني الضيوف اللي بيجي لك عليك ايه حق، فاعطي كل ذي حق حقه. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. المرأة في بيت الزوج راعية، الرعاية بتاعتها والمسؤولية المملكة بتاعتها البيت، خدمة البيت وخدمة الزوج والأولاد والقيام بعمل البيت هو ده اللي هتقف بين يدي الله عز وجل وتسأل عنه يوم القيامة. كلكم راع وكلكم موقوف يوم القيامة للسؤال عما فرعه الله عز وجل. والمرأة راعية في بيت زوجها تخرج وتضيع حقوق زوجها وأولادها وبيتها جلاله جدا. الشرط الخامس أو الرابع أن تكون يكون العمل مناسب لطبيعة المرأة، يعني تشتغل طبيبة للنساء قابلة اللي هي الداية يعني تولد النساء، حائكة تخيط ملابس النساء، معلمة للنساء. دي أعمال لا يقوم بها الرجال ولكن يقوم بها مين؟ النساء. إن تخرج وهي ملتزمة بالزي الشرعي، تخرج ملتزمة بالزي الشرعي، يكون الملابس طبعا النقاب هذا أفضل وأكمل، وقال بعض العلماء بوجوبه وخاصة عند انتشار الفساق وكثرة الفتن وما أكثرها في هذا العصر، إن يكون الثياب واسعة ما تكونش ضيقة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يرحن الجنة ولا يجدن، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. ما يكونش اللبس فيه تشبه بالكفار، والله الآن والله، ودي عايزة خطبة لوحديها، تقليد الغرب. يعني نجح العلمانيون في زرع هذه الفكرة في قلوب شبابنا ذكور وإناث. الآن احنا عايزين نتكلم على تبرج الشباب، الشرطات والله رجال رجال يعني فوق الخمسين وأكثر بيلبس الشرطات وما يشوفش. ايه ده؟ مش الفقد عورة؟ تقليد أعمى. البنطلونات المرقعة والممزقة والمقطعة، ايه ده؟ البنطلونات الساقطة لرجال ونساء، ده تقليد الأجانب. يبقى الممثل الفلاني ولا المطرب عمل الموضوع ده، هو بيجي ده الموضة. ثاني يوم تكالب على شراء هذه الأمور، البنات يلبسوا بنطال مرقع مقطع ممزق، سبحان الله، تقليد أعمى. ثم سخروا من الفقراء فألبسهم الله عز وجل لباس الفقراء ويتفاخرون بذلك. آخر حاجة، إن المرأة لا تخرج من بيتها متطيبة، ومش حد بيعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها فمرت على قوم فشموا منها رائحة أو شموا رائحتها فهي كذا وكذا، وبعد فقال هي زانية، فتنة، ماشية تتبخر الكعب العالي زي النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الآية؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الخلخال تضرب عشان يعرف أن نفسه خلخال. الآن تتمخطر وتتماير والكعب والكلام ده كله، ده لا يجوز. الطيب تمشي الناس يشموا منها الرائحة، هي زانية ولها حكم الزانية، أخذت إذ كالزانية. احنا النهاردة تكلمنا على علامة جديدة من علامات الساعة الصغرى، وهي خشوب التجارة، انتشار التجارة. هذه علامة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في هذه الأزمنة، كثرة التجارة بين الناس وخروج المرأة للعمل مع زوجها في التجارة. ممكن يكون الأمر ده علامة ومش ما فيهش إثم إذا كان وفق الضوابط الشرعية، وهو أيضا علامة ويكون فيه إثم إذا خالفنا الضوابط الشرعية للتجارة ولخروج المرأة للعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.